والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين والان الى يوم الدين. كنا نتكلم فيما يمكن الاستدلال به على قول مشهور القائل بالاكتفاء بتكرار اليمين ولو من شخص واحد 50 مرة مثلا في قتل العمد أو 25 مرة في قتل الخطأ أو شبه العمد، لا يشترط تعدد الحالف. إذا لم يكن هناك حالفون متعددون فيكفي تكرر اليمين بهذا العدد ولو من شخص واحد. هذا القول الذي هو المشهور قلنا ما يمكن الاستدلال به على هذا القول عبارة عن وجوه. ذكرنا الوجه الأول بالأمس وهو التمسك بإطلاق الطائفة الأولى من الروايات. إلا أن هذا الوجه غير صحيح، وذلك أولا لأن هذه الطائفة من الروايات ليست أساسا في مقام بيان كيفية القسامة ومواردها وشرائطها حتى تتمسكوا بإطلاقها كما قلت، وإنما هي بصدد بيان أصل تشريع القسامة وأن القاعدة الأولية الثابتة في باب الأموال هذه القاعدة قد انتقضت في باب الدماء. تريد أن تبين هذا المطلب أنه في باب الأموال القاعدة كانت عبارة عن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن في باب الدماء رغم أنه في باب الدماء هم يوجد مال بالأخرة دية ماله، لكن في الجملة باب الدماء هم باب الأموال، لكن العمدة الدم في باب الدماء. لا، انتقبت هذه القاعدة، صار اليمين على المدعي للقات. هذه الطائفة من الروايات تريد أن تبين هذا المطلب وتريد أن تدفع ذاك الارتكاز السني أو الارتكاز المزعوم من قبل بعض العامة بالنسبة إلى القسامة. هم هكذا يقولون القسامة على خلاف الأصل. هذه الروايات تريد أنها حق، وإذا أجت في الروايات القسامة حق. بعضهم يعني هذا ما في ذهني بعضهم ليش، لكن الارتكاز العام هذا أنه لا. ولذا في الروايات هم يسأل متى بدأت القسامة، يعني أكو تشكيك من قبل كيف كان بدوها، متى كان بدوها. قرأنا في بعض الروايات كان أكو تشكيك من قبل الفقهاء العامة أنه القسامة منين إجت كذا. خب إذن هذه الطائفة ليس لها إطلاق لأنها ليست في مقام بيان هذا المطلب، حتى نقول أنه خب إطلاقها يشمل اليمين المكرر 50 مرة من قبل شخص واحد. ولذا نرى أن الفقهاء لا يتمسكون بإطلاق هذه الروايات في موارد عدم اللوث، عدم التهمة، مع أنه إطلاقها إذا خسر قرار على إطلاق هذه الطائفة وإطلاقها موجود حتى مطلقة ما مقيدة باللوث، سواء أكو لوث أو ما أكو لوث. بينما الفقهاء يشترطون في القسامة اللوث والتهمة على أي حال. هذا أولا. ثانيا حتى لو سلمنا الإطلاق في هذه الروايات فإن هذا الإطلاق معارض بما جاء في الطائفة الثانية من الروايات التي كانت ظاهرة في اشتراط تعدد القسامة 50 نفر، فتكون هذه الطائفة الثانية مفسرة لكيفية القسامة، يعني تقيد إطلاق هذه الروايات وتدل على أن اليمين التي تثبت بها دعوى القاتل هذه اليمين هي عبارة عن قسامة 50 نفرا لا مطلق اليمين. فإن قلت أن هذه الطائفة الثانية إنما تدل على اعتبار قسامة 50 نفر إذا كان للمدعي 50 نفرا، أما اشتراط وجود 50 وعدم كفاية 50 يمن مع عدم وجود 50 نفر للمدعي هذا لا يستفاد من الطائفة الثانية، إذا أكو 50 نفر فبلي. أما نحن كلامنا في فرض عدم وجود 50 نفر للمدعي، هل يكفي تكفي 50 يمينا منه أو لا؟ هذا لا يستفاد من الطائفة الثانية، لا يستفاد أنه لا يكفي مثلا حتى يكون يقيد إطلاق الطائفة الأولى. نقول في الجواب على هذا الكلام أنه ظاهر كلتا الطائفتين الأولى والثانية هو النظر إلى حكم وتشريع واحد. غاية الأمر الطائفة الأولى تعرضت لأصل الحكم أصل التشريع، والطائفة الثانية تعرضت للتفاصيل والكيفية. فإذا اقتصرت الطائفة الثانية على ذكر اليمين من قبل 50 نفر ولم تذكر الاكتفاء ب50 يمين مع عدم وجود 50 نفر، بل هذا يدل حينئذ على أنه اليمين، سلام عليكم، اليمين التي حكم بها للمدعي في باب الدماء إنما هي قسامة 50 رجلا، لأنه لو كان يكفي تكفي 50 يمينا لذكر أنه إذا أكو 50 نفر فبها وإذا ما أكو 50 يمين، بينما هذا الشق الثاني لم يذكر. فالحاصل أن روايات الطائفة الثانية كما تقيد تلك الكبرى الموجودة في الطائفة الأولى كبرى أن اليمين في باب الدماء اليمين على المدعي، هذه الكبرى تقيدها الطائفة الثانية بماذا؟ تقيدها بهذا القيد، وهو أن اليمين التي يحكم بها للمدعي لابد من أن يكون عبارة عن 50 يمينا، 50 رجلا، لا هو خو حتى 50 هماكو في الطائفة الأولى يمين، فإحنا قيدنا ب50 يمين، لأن قلنا أنه بالضرورة الفقهية أنه أقل من 50 يمين ما يصير، فكما نقيد ب50 يمين نقيد ب50 يمين من 50 رجل. سيدنا يقولون عن متسيد يقول يقول الإطلاق والتقييد فقط في فرض إذا وجد تعارض، أما هنا لا يوجد تعارض، فرد من أفراد اليمين هو الرجل، فرد آخر تكرار اليمين. هذا هو الإشكال، هذا إن قلت اللي ذكرنا هو إن قلت اللي الآن ذكرناه هو هذا، كان يقول مثبتان هما ما نجاوب على هذا، نقول لا ليس هكذا، يعني ظاهر طائفتين النظر إلى حكم واحد. وإذا كان يعني في المثبتين إذا كنا نحتمل تعدد الحكم فماكو تعارض. في باب الإطلاق والتقييد قلنا أنه في المطلق والمقيد المثبتان، المطلق والمقيد المثبتين لا يتقيد المطلق بالمقيد. ليش؟ فيما إذا كان الحكم نحتمل تعدده، مثلا ورد أعتق رقبة وورد أعتق رقبة مؤمنة، واحتملنا أنه أكو وجوبان، وجوب لأسق الرقبة مطلقة بدون شرط الإيمان، ووجوب آخر لأسق الرقبة المؤمنة. وهنا بل لا لا لا يقيد الثاني، لا يقيد الأول، نلتزم بوجوبين، نلتزم بأنه يجب أسق الرقبة مطلقة ويجب أسق الرقبة المؤمنة. أما إذا كان الحكم الذي يذكره الدليل المطلق والدليل المقيد كلاهما يذكران حكما واحدا، يعني استفدنا النظر نظرهما معا إلى تشريع واحد، يعني هذا نستفيد من الطائفتين، يعني نرى أن الطائفة الأولى والطائفة الثانية لا نحتمل تعدد التشريع فيهما، النظر إلى حكم وتشريع واحد. غاية الأمر الطائفة الأولى تعرضت لأصل الحكم والطائفة الثانية تعرضت لتفاصيله، حينئذ فإذا حكم واحد هذا الحكم الواحد ما هو؟ الطائفة الأولى تقول يمين، أما ما قالت العدد هم مطلقا، الطائفة الثانية تقول 50 يمين من 50 رجل بنقيد. وهذا الرواية المفردة الوحيدة اللي جت المعتبرة اللي قالت 50 يمينا، لا لا الآن لا لا ليش الطائفة الثالثة لا خلوا الآن الآن كلامنا في بين الطائفة الأولى والثانية. فنحن نقيد الطائفة الأولى نقيدها بعدد اليمين ونقيدها بعدد الحالفين أيضا. إذن هذا الوجه الأول لا يمكن أن يثبت كلام المشهور. الوجه الثاني الذي قد يستدل به لإثبات كلام المشهور هو التمسك بإطلاق هاي الرواية اللي ذكرتها الآن، الطائفة الثالثة، يعني رواية مسعدة بن زياد التي ورد فيها عنوان 50 يمينا. طب 50 يمين مطلق يشمل 50 يمين من 50 نفر ويشمل 50 يمين من رجل واحد، 50 يمين من حالف واحد. هذا أيضا قد يكون دليلا لكلام المشهور، إلا أن هذا الوجه أيضا غير صحيح، وذلك أولا لأن هذه الرواية رواية مسعدة بن زياد، مسعدة بن زياد شام؟ أو مسعدة بن صدقة؟ لا مسعدة بن زياد ذاك هم مسعدة بن صدقة أم أبو ثقة؟ ذاك ماهر بتري مسعدة بن صدقة. شيخ الطوسي يقول أنه عامي بتري، والكشي يقول أنه بتري. خب هذا كله لا يدل على عدم الوثاقة، والنجاشي لم يوثقه ولم يضحفه، لأنه فيق صريح ما يثبت صريح ما عليه. خب هذا الوجه أولا غير صحيح باعتبار أن هذه الرواية رواية مسعدة تعرضت ليمين المنكر المدعى عليه، لا يمين المدعي. في المنكر لعله لا يشترط تعدد الحالف، بل يكتفى من المنكر بأن يكرر الحالف 50 مرة ولو هو واحد. إذا ما عنده 50 نفر نكتفي منه بأن يحلف هو 50 مرة. يعني هذا أخص من قول المشهور، هذا الدليل المشهور عندهم المدعى عليه. بلي أقول هذا المشهور لا يمكنهم أن يستندوا إلى رواية مسعدة، لأن رواية مسعدة ذكرت 50 يمينا في طرف المنكر، وهذا لا يدل على أنه في طرف المدعي 50 يمين يكفي. الفرق موجود، احتمال الفرق بين قسامة المدعي وقسامة المدعى عليه هذا الاحتمال وارد ومتجه جدا، لأن المدعى عليه أصلا قوله هو مطابق مع الأصل، الأصل عدم القاتل، الأصل البراءة عن القاتل. المدعى عليه هو نصف الطريق رايح، يعني هو الأصل ماخذ نصف الطريق، ماخذ بيده موديه لنصف الطريق، يبقى أن نساعده شوية يوصل للأخير. الأصل معه، المنكر دائما الأصل معه، فيمكن أن نقول أن الشارع اكتفى منه 50 يمين من دون أن تعدد الحالة، من دون أن نكلف أنه يروح يجيب 50 واحد، نكتفي منه بخمسين يمين، لأن الأخ مع قوله مطابق. وهذا بخلاف المدعي، المدعي للقاتل الأصل ليس معه، يريد إثبات القاتل، يعني إثبات شيء على خلاف الأصل، يكون يسبح ضد الموج ضد الأصل. فقد يكون الشارع يكلفه بشيء قوي، بشيء جديد، يجيب 50 واحد يحلفون، ومش يقول يريد أن يثبت القاتل، يثبت القصاص، يثبت الدية، وهذا يناسب أن يكون له دليل أقوى من 50 يمين من حالف واحد. ولا شك أن كاشفية 50 يمين من 50 شخص أقوى من كاشفية 50 يمين من شخص واحد. التباني بالشخص الواحد كلش زاني، يعني تباني ماكو، تباني ماكو، هو شخص واحد. أما في 50 يمين يعني احتمال أنه كلهم يحسبون كذب، هذا فضل. فلذا معقول، يعني احتمال الفرق موجود، مع احتمال الفرق كيف نتعدى من مورد الرواية، من مورد رواية مصحف بن زياد اللي هو مورد المدعى عليه، كيف نتعدى إلى المدعي مع احتمال الفرق؟ التعدي شرطه عدم احتمال الفرق. إذا ما نحتمل الفرق بين مورد الرواية وبين سائر الموارد، نتعدى من مورد الرواية إلى سائر الموارد. أما مع وجود فرق عرفي يمكن أن يكون هو الفارق في نظر الشريعة بين مورد ما لا يمكن التعدي. يعني لا يمكن إلغاء هذه الخصوصية الموجودة في رواية مسعدة، خصوصية كون القسامة التي تذكرها رواية مسعدة قسامة المدعى عليه، هذه الخصوصية لا يمكن إلغاؤها. لا تقولوا أنه جمع الفرق بين قسامة المدعى، فرق موجود عرفا، هذا أولا. وثانيا من الممكن المانع من أصل انعقاد الإطلاق في رواية مسعدة، يعني هذا كله لو فرضنا أكو إطلاق في رواية مسعدة تشمل كل قسامة، لكن نحن بالإمكان أن نمنع أصل انعقاد الإطلاق في رواية مسعدة، لأنها رواية مسعدة تتعرض لمطلب آخر أصلا، تتعرض لمسألة انتقال اليمين من المدعي إلى المدعى عليه. رواية شنو كانت؟ كانت تقول كان أبي ويجي عن الإمام الصادق، كان عن جعفر. أمس إجا في ذهني بعدين أنه لعل هذا يعني هم كانوا يعيشون ظروف تقية، واقعا تقية شديدة، خصوصا في زمان الإمام الصادق. كان أبي رضي الله عنه، كان أبي رضي الله عنه، فقد ما يقدرون يصرحون جعفر منه، المجلس شوية جعفر منه، جعفر لو يقول عن جعفر بن محمد أو كذا ينعرف أنه جاير عن الإمام الصادق، فقد يكون واقعا عذره هذا أنه كانوا يعيشون في ظرف التقية، فلذا أحيانا هم يضمرون عنهم. سألته هذا الإضمار ليش؟ هم مو قصر ظروف التقية، فإحنا خلنا نلوم أي مسعدة المذيع. لا خب معنا نسمعنا جعفر بسرعة بسرعة لأن نحكم عليه خفية. على كل حال الرواية تتعرض لهذه المسألة، وهي أنه اليمين كان أبي إذا القوم المدعون للقاتل ما جابوا 50 قسامة، ما جابوا 50 واحد يشهدون، انتقل حلف المدعى عليه. يعني قضية الانتقال من المدعي إلى المدعى عليه انتقال اليمين، وأنه يطلب من المدعي 50 يمينا، وإذا لم يكن ذلك تنتقل اليمين إلى المدعى عليه. فتمام النظر في رواية مسعدة إلى حيثية انتقال القسامة وال50 يمين إلى المدعى عليه. أما أنه كيف تأخذ هذه القسامة؟ تأخذ بشكل 50 نفر أو حتى بشكل 50 يمين، هذا ليست الرواية متعرضة لهذا، ليست كما نظرها إلى هذا، ليس التصريح فيها سيدنا 50 يمين لعلهم من 50 رجل. صحيح أنه ذيك الفقرة موجودة وهو التحويل، من المدعى المدعى عليه، لكن إشارة إلى 50 يمين. خو 50 يمين لعله من 50 واحد. 50 يمين، خو 50 يمين. لو كانت لو يعني احنا قلنا بالأمس يعني انه ممكن صحيح 50 حلف، لكن هم ممكن 50 حالف صحيح، لكن ممكن 50 حلف وهذا اطلاق يعني لا اقول اطلاق، من لان نناقش في اصل اعتقاد الاطلاق. المناقشه شنو المناقشه؟ ان الاطلاق شرطه، لا ليش شرطه انعقاد الاطلاق ان يكون ان يكون تكون الروايه في مقام البيان من هذه الناحيه، يعني من ناحية أنه 50 واحد أو لا يكفي 50 يمين. اللي يقول رواية مسألة مو في مقام البيان من هذا، في مقام مسألة الانتقال التي تقول أنه إذا هذول ما جابوا أبي كان يتوجه إلى هذول يقول أنتوا جيبوا، أما أنه هذول إيش ما جابوا هذول إيش كون يجيبون، هذه الرواية ليست في مقام البيان من هذه الحيثية حتى نتمسك بإطلاقها. نقول خو 50 يمين مطلق، 50 يمين يشمل 50 حالف ويشمل حالف واحد. يعني سيدنا مقتضى التحويل بدون الإشارة إلى إيه يعني، لكن ما أخذ مفروضا عن ما مسكوت ذاك النظر ليس مثل كل مما أمسكنا عليه. كل مما أمسكنا عليه تجدون تتمسكون بإطلاقه، يعني الكلب كل ما أمسك يعني ينوكل ولو لم يكن ذاك مأكول اللحم. لا الآية ليست في مقام بيان أنه كل ما يمسك عليه الكلب يحل أكله، في مقام بيان أن الحيوان الحلال الأكل تذكيته بإمساك الكلب عليه، في مقام بيان من هذا. في أصل التحويل أكو هم إشكال في الرواية، يقول هنا إذا لم يقم القوم المدعون البين على قتيلهم ولم يقسموا، مع أن القسم مو وظيفتهم، القسم وظيفة المدعى عليه، ولم يقسموا لا انهم قتلوه، لا قسم وظيفه المدعي، مو احنا قلنا في الدماء انه مو وظيفه المدعي، وظيفه المدعى عليه بالعكس، ذاك في الاموال اليمين على من انكر، في الدماء بالعكس صار ايه في الدماء عجيب الدماء بالعكس المدعي يكون يحلف. إذن فالرواية ليس لها إطلاق لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، هذا ثانيا. وثالثا حتى لو فرضنا تمامية الإطلاق والشمول في رواية مسعدة للخمسين يمين من دون تعدد الحالف، مع ذلك يلزم أن نقيد هذا الإطلاق بما تقدم في الطائفة الثانية التي تشترط تعدد الحالين، هذا الوجه أيضا بطل. الوجه الثالث من مما يمكن الاستدلال به لإثبات كلام المشهور تمسك بالإجماع، مثلا بأن يقال أنه لم ينقل الخلاف من أحد من الأصحاب في المسألة، وإجماعك والإجماع هم ليس مدركيا قطعا، لأنه لا يوجد نص مدرك نحتمل أن المجمعين استندوا إليه، ماكو في النص صريح في كفاية تكرار اليمين 50 مرة. والطائفة الثانية تكفي مو تكفي كمستند للمشهور لمستند المجمعين وتعدد الطائفة الثانية تشترط بلي تعدد الحالف المشهور يقولون مشاط بلي بلي صحيح مشهور خلاف الطائفة الثانية يقولون، فهذا يكشف عن انعقاد إجماع وتسالم تعبدي في المسألة على كفاية 50 يمين ولو من شخص واحد مثلا، هذا هم وجه آخر. هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة، أولا لم يثبت الإجماع، يعني لم يتضح لنا لدينا قيام إجماع أو تسالم على أن تكرار اليمين 50 مرة كافي إذا ماكو 50 واحد في طرف المدعي، طبعا بحيث يثبت القتل والقصاص بتكرار اليمين 50 مرة، هذا لم يثبت. كما أننا لو راجعنا عبارات المتقدمين، عبارة الشيخ المفيد في المقنعة، عبارة لاحظ المقنعة صفحة 736، عبارة الشيخ في النهاية النهاية صفحة 741 عبارة ابن البراج في المهذب، المهذب الجزء الثاني صفحة 501. هاي العبارات تدل على أنه لا ماكو شيء إجماع وتسالم من هذا القبيل، هذا أولا. وثانيا حتى مع التسليم بثبوت إجماع أو تسالم، مع ذلك لا يمكن الجزم بأن هذا الإجماع إجماع لم يتأثر بالوجوه المذكورة من قبل المشهور، يعني احتمال المدركية موجود، فهذا الوجه أيضا باطل. الوجه الرابع ما ذكره وأفاده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في مباني تكملة المنهاج، ذكر وجها لكلام المشهور، وهو أن القسامة إنما جعلت من قبل الشريعة احتياطا للناس، وهذا قرأناه في الروايات بالأمس، لئلا يغتال الفاسق. الفاسق يشوف الواحد خطية مسكين بتشوله وحده وما كذا، فعداوة وياه، فمثلا يذبحه ويروح لا يذهب دم المسلم فيقتله حيث لا يراه أحد. خب، علة جعل القسامة كما يبدو من الروايات في الشريعة علته هذا. يقول السيد الخوي: إذا كانت العلة هذا، كيف يمكن تعليق القصاص والدية وكل هذا على حلف 50 واحد؟ منين يجيب المسكين 50 واحد يحلفون؟ هذا الاتيان ب50 نفر نادر صعب، بخلاف التكرر اليمين 50 مرة من شخص واحد، هذا سهل. أما أن نأتي نعلق الحكم على شيء صعب جدا، مع أن أصل الحكم شرع لكي شنو؟ لكي يحتاط الناس، ما يذبحون واحد يذبح الثاني. إذا التشريع لأجل حفظ الدماء، إذا المفروض التسهيل في مقام إثبات القتل، مو التصعيب. الشارع يصعب ويقول جيب 50 واحد يحلفون أنه هذا قتله، خب هذا أمر نادر لا يتحقق إلا نادرا. كيف يمكن أن يكون هذا موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال؟ يعني الحكمة بصلت، العلة راحت، العلة أن يخاف الفاسق الظالم، يخاف من الاغتيال، يخاف من القتل. خب إذا هذا التشريع أنه جيب 50 واحد يلا يثبت القتل، الفاسق يقول هذا منين راح يجيب، يقدر يجيب 50 واحد؟ يستبعد أن يكون هذا ولي المقتول يقدر يجيب 50 واحد يعرفون، فيذبحه ويروح. إذا الناس شافوا الظلمة الفاسقين، إذا شافوا أن الشريعة لا تثبت القتل إلا بقسامة 50 نفر والإتيان ب50 نفر نادر، فما صار احتياط للدماء، العلة بطلت، يعني ما راح يخافون الناس من اغتيال بعضهم البعض، لأن تعليق على أمر نادر هذا يسبب أنه تبطل تلك الحكمة أو تلك العلة. كلام من هذا القبيل. مباني تكملة المنهاج الجزء الثاني صفحة 109. هذا الوجه أيضا قابل للمناقشة. أولا هذا استبعاد، مجرد استبعاد واستحسان، وإلا من قال تحصيل 50 نفر يحلفون على القاتل مع فرض اللوث والتهمة؟ لأن القسامة في فرض اللوث، يعني قتيل وجد بين مجموعة هم متهمون بالقتل، لكن لوث أكو، مو واضح من القاتل، أكو لوث وأكو تهمة. إذا أكو لوث وأكو تهمة وأكو مجموعة، إذن مو صعب أن المدعي يجيب 50 واحد يشهدون بأنه ليست الأمر نادرا. تهمة أكو خصومة، أكو عداء مثلا بين المتهم وبين المقتول، خصوصا مع الالتفات إلى أنه لا يشترط في هذول الحالفين، لا يشترط على في حلفهم على القتل علمهم بالقتل علما حسيا، وإنما يكفي أن يحلفون بأنهم واثقون بالقتل ولو عن حس. إنه هو بالطرف المقابل هم يصير خلاف الاحتياط بالدماء، على قول السيد الخوي، لأنه هذا اللي مستعد يحلف 50 قسامة هو، وذاك إذا حلف يثبت القصاص، ذاك هم يقتل بالتالي، ذاك هم دم احتمال أنه هم يروح، هذا اللي أنه يحلف عليه أنه فلان قتل 50 قسامة، خطى هذا بالطرف المقابل، هذا هم راح يهدر دم، هم يصير خلاف الاحتياط بالدماء. يعني سيد الخوي هو يريد أن يثبت أن هذه القضية أنه احتياط بالدماء والعلة في يقتضي أن أن أن من صعد من اشترط تعدد الحالة. فبالتالي أنه إذا اكتفينا بحلف واحد 50 قسامة 50 حلف، بالتالي أنه ذاك من تثبت عليه ويثبت قد أنه مو دية، يثبت القصاص ما ينازل فيقتص من عنده. يعني إذا ما يعني المدعي إذا ما حلف، المدعي إذا ما حلف قبلي يستجيب الحلف على الممكن. المدعي صار عنده سهل يحلف 50 مرة، المتهم يقاد يقتل، هم خلاف الاحتياط. هذا يعني صار هم خلاف الاحتياط بالتالي. هم خلاف الاحتياط بالدماء. يعني القضية اللي النقطة اللي بنى عليها سيد الخوي التوجيه للمشهور هو أنه خلاف الاحتياط، لأنه إلى أنه مثلاً 50 قسامة وتعدد بالحالف صعبة أنه واحد يجمعهم، 50 حالف صعبة، فيكتفى بـ50 قسم من واحد، هو إذا ثبتنا 50 قسم من واحد فهذا يحلف 50 مرة، بالتالي أنه ذاك هم يهدر دم في المقابل، ذاك هم يصير خلاف الاحتياط بالدماء، لأنه يعني احتمال فعلاً أنه إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا رادوا قصاص. هو إذا رادوا قصاص على هذا الفرض وكثيرين يرون. لا في طرف المدعي سيد الخوي كيف يمكن تعليق هم القصاص هم الدية كله علق على شهادة 50 على حلف 50 نفر، مع أن حلف 50 نفر أمر نادر، كيف نعلق القواد والقصاص والدية كل على هذا؟ ثم الطائفة الثانية تسويها صريحة بالتعدد، تعدد الحال هو نتيجة أنا أستبعد، مع أنه يوجد نص صريح بتعدد الحالف، يعني هذا خلاف العلة أصلا المستنبطة من قبل سيد الفوري. النص خلاف العلة على كل حال. هذا توجيه أباهم، يمكن أنه توجيه أنه جعله بـ50 حتى لا أحد، لأنه غير مقدور، فهو شرط تعجيزي، لما صار شرط تعجيزي ولذلك يظلون حي يقول لك 50 قسامة لعله ممكن أنه 50 يخافون على أنه يجيبون 50 قسامة، هذا يتفضح إذا 50 قسامة تروح للأحياء لأبو بيت فلان قتلوا انقتل عندهم واحد و50 قسامة يكون يجيبون، لأنه من هذا الباب. على كل حال هذا أولا. ثانيا الوارد في لسان الروايات أن القصامة تحقن دماء المسلمين وتمنع الفاجر الفاسق من اغتيال عدوه، هذا في الواقع ليس تعليلا للحكم، مو علة، وإنما هو رد لما كان مركوزا في الهان العامة ومستبعدا عندهم. يعني هذا بيان لأن حجية القسامة بها هيش فائدة وثمرة، بيان فائدة وثمرة حكمة للقسامة، حتى يرد ذاك الإنكار المزعوم من قبل العامة، يرد وأنه مثل ما يتصورون ويزعمون أنه ما بفائدة ما بكذا، لا، ثمرته هذا أنه احتياط يعني حقل لدماء المسلمين، وجعلت هذه الروايات هذه الفائدة والثمرة مترتبة على قسامة 50 رجل بالخصوص. لو كان أكو استبعاد وندرة واستهجان، هو هذا الاستبعاد حصل بالأخرة، خب الآن شنو حلكم لرفع هذا الاستهجان؟ شنو أنتم حلكم؟ أنه تلحقون 50 يمين بـ50 رجل، هذا يدفع الاستهجان؟ ها حل سيد الخوي لهذا الاستهجان أنه نقول بكفاية 50 يمين؟ إذا قلنا بكفاية 50 يعني ذاك الاستهجان الذي وقع يتبع والله ما متبنى من قبل سيد الخوي هذا، يعني هو التمس توجيها للمشهور، مستندا لقول المشهور، يعني مو متبنى. هو رأي السيد سيد الخوي هم لا قول السيد الخوي التفصيل الأخير، تبنى التفصيل السيد الخوي بل يتبنى التفصيل في ذكرنا بالقولين اللي في قسامة المدعي يشترط تعدد الحالف، في قسامة المنكر لا. يقول إن ثبت إجماع فبها وإلا وين الإجماع؟ يعني علق على إجماع واحد الممكن هذا الممكن إيه؟ ماكو ماكو فالتفصيل شنو منتفي إذا؟ هدم المبنى لا يعني إجماع على قول المشهور فبها، هذا ما في يقول بالتفصيل وما يرواكو إجماع بالنتيجة هو يقول بالتفصيل. على كل حال هذه هي الوجوه التي يمكن استدلالها على فتوى المشهور ولم نرى وجها تاما منها، فالنتيجة أن ما أفتى به المشهور من الاكتفاء بتكرار اليمين 50 مرة أو 25 مرة حسب نوعية القتل مع عدم وجود 50 نفر هذا مشكل، بل ممنوع. لا نكتفي نحن بتكرر اليمين في إثبات القتل طبعا، لابد من قسامة 50 رجلا أو 25. أما في طرف المنكر لا يمكن أن نقول بأنه يكفي، هذا تمام. يعني نفس التفصيل ما نصير بناء على التمسك بالطائفة الثانية المفروض تعدد الحالف في الطرفين، لأنه في الطائفة الثانية شارك إلى تحويل القسامة إلى المنكر، وأيضا بنفس النقطة يعني هم تعدد بالحالف إلى المستند هو طائفة ثانية. إذا قبلتم إشكالنا خب لا، يعني الرواية مو ناظرة إلى الانتقال، قضية انتقال ليش طائفة ثانية كان أبي بعد برواية مسعدة إيه هو يقول فيها لا مو مسعدة طائفة ثالثة مسعدة ثانية أنا أقول فليقسم 50 رجلا منكم إنه إذا صار امتناع أنه ما قسمتوا حول عليه التحويل مقتضى أنه تفريع على السابق وهو أنه هم 50 رجلا إيه فيصير من كل الطرفين. وهذا تؤيدوننا أقول يعني مو تفصيل السيف يقول أنه أنتم سيدنا يعني نفس رئيس سيد الكوي يعني في طرف الممكن ممكن يمكن أن نقول مو بعد ما رديته الرواية مسعد بن صدقة بعد ما أكو دليل على تعدد الحلف يكون تعدد الحالف بالطرفين. حتى مو قلنا أنه حتى لو فرضنا نقيده بالطائفة الثانية، قلنا أنه حتى لو فرضنا أنه مطلقة رواية مسعد بن زياد لكن أنه قيده بالطائفة الثانية، فالطائفة الثانية هي نظرها أنه من كل الطرفين، لأنه يقول فليقسم 50 رجلا منكم قبلون هم إذا هم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله هو حول القسام على اليهود، تحويل القسام على اليهود مقتضى أنه حسب هم 50 رجلا يعني هذا فيه تفصيل أنه ماذا نستظهر من رواية هذه 50 رجلا كيف نجمع بينها وبين صحيحة مسألة من زيان؟ هذا بعد الآن الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى